بسم الله بسم الله. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. يا ربنا احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، ورد يا ربنا خبثها فيها يا ربنا، ورد يا ربنا سحرها عليها يا ربنا. اللهم يا ربنا، ومن شر النفاثات في العقد، اعيذكم برب الفلاق من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. اللهم عليك يا ربنا النافذة الخبيثة، عليك يا ربنا بالنافذة، اللهم عليك بالنافذة، عليك يا ربنا بالنافذة، بالنافذة الخبيثة، اللهم عليك يا ربنا بالنافذة، اللهم عليك يا ربنا بالنافذة، اللهم عليك يا ربنا بالنافذة، بالنافذة، بالساحرة النافذة، عليك يا ربنا بالساحرة النافذة الخبيثة، الخبيثة. اللهم أهلك يا ربنا من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، احيا ربنا عقدها، احيا ربنا عقدها، نفثت عليها، نفثت عليها باستغاثة، نفثت، نفثت عليها باستغاثتها بالجنة، نفثت على العقد بالاستغاثة، نفثت عليها بالطلاسم والشعوذة، نفثت عليها، نفثت عليها بأسماء الجن، بأسماء الجن والشياطين، نفثت عليها بأسماء الجن والشياطين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اقضي يا ربنا نفسها، اقضي يا ربنا نفسها. اللهم عليك بيد الساحرة، عليك بيد السحارة النافذة، عليك يا ربنا بيد السحارة النافذة، عليك يا ربنا بيد الساحرة النافذة، ساحرة نافذة، ساحرة نافذة، ساحرة نافذة، نافذة، نفثت، نفثت، نفثت بالبلاء عليهم، نفثت بالضر عليهم، نفثت، نفثت، نفثت بالضيم عليهم، وبالأمراض، وبالتفريق، بالطلاق، وبمنع، وبالمنع عنهم، بمنع الخير عنهم. اللهم يا ربنا رد نفذها عليها يا ربنا، رد نفذها عليها يا ربنا، رد عقدها عليها يا ربنا، رد عقدها عليها يا ربنا، رد عقدها عليها يا ربنا، رد عقدها عليها يا ربنا، رد عقدها عليها يا ربنا. اللهم طاهرهم يا ربنا من نفيها الخبيث، طاهرهم يا ربنا من نفيها الخبيث، طاهرهم يا ربنا من نفيها الخبيث، طاهرهم يا ربنا من نفيها الخبيث، طاهرهم يا ربنا من عقدها الخبيثة، طاهرهم يا ربنا من عقدها العظيمة، ومن شر النفاثات في العقد، طاهرهم يا ربنا من نفيها، من نفيها، من نفيها الخبيثة، من نفيها الخبيثة، طاهرهم يا ربنا من نفيها الخبيث، ومن شر النفاثات في العقد. الله أكبر، من شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. الله أكبر، طاهرهم يا ربنا من نفسها، طاهرهم يا ربنا من نفسها، طاهرهم يا ربنا من نفسها، طاهرهم يا ربنا من نفسها الخبيث، طاهرهم يا ربنا من عقدها، طاهرهم يا ربنا من نفسها الخبيث. امتلأت قلوبهم به، امتلأت صدورهم به، امتلأت بطونهم به، امتلأت، امتلأت أرحامهن به. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اقض يا ربنا نفسها، اقض يا ربنا نفسها، طاهرهم يا ربنا من نفسها، طاهرهم يا ربنا من نفسها، طاهرهم يا ربنا من نفسها، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد. طاهر يا ربنا، طاهرهم يا ربنا من نفسها، من نفسها الخبيثة، من نفسها، من نفسها الخبيثة، من ريقها الخبيثة، من ريقها الخبيثة، من ريقها الخبيثة، من ريقها الخبيثة، من ريقها الخبيثة، من ريقها الخبيثة، من ريقها الخبيثة، من ريقها الخبيثة، من ريقها الخبيثة، من ريقها الخبيثة. تستدعي به، تستدعي به، تستدعي به الجن، الجن والشياطين، تستدعي به الجن، الجن والشياطين، عليه وعليها، عليه وعليها. اقضي يا ربنا سحرها، اقضي يا ربنا نفسها، اقضي يا ربنا نفسها، اقضي يا ربنا نفسها الخبيثه، اقضي يا ربنا نفسها الخبيثه. اللهم ابطره يا ربنا، احلي يا ربنا عقدها، احلي يا ربنا عقدها، احلي يا ربنا عقدها، احلي يا ربنا عقدها، في الحبل، في الحبل، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، احلي يا ربنا عقدها، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في خيط، في خيط، في حبل، في حبل، في خيط، في خيط، في حبل، في حبل، في خيط، في خيط، في حبل، في حبل، في خيط، في خيط، في حبل، في حبل، في خيط، في خيط. يا ربنا، يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا نفسها، ابطل يا ربنا نفسها، نفس الساحرة، نفس الساحرة، نفس الساحرة النافذة، ابطل يا ربنا نفسها، ابطل يا ربنا نفسها. اللهم يا ربنا عليك بالساحرة النافذة، تنفذ بالسم عليهم، تنفث بالسم عليهم كالأفعى كالثعبان ينفث بسمه كالحية تنفث بسمها يا ربنا نسألك بكلماتك التامات يا ربنا، نسألك بالقرآن يا ربنا، نسألك يا ربنا بإيماننا يا ربنا، نسألك بالعمل الصالح يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تمطل يا ربنا نفسها ثم زعافة، اطل يا ربنا نفسها، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، اللهم اطره يا ربنا، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، يا ربنا يا ربنا احل عقدها، احل يا ربنا عقدها، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، اطل يا ربنا نفسها الخبيثة، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، يا ربنا بآياتك العظيمه يا ربنا، يا الله يا الله، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، يا ربنا بنفسنا الان يا ربنا بآياتك، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، اللهم يا ربنا اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، عليك بالساحره النافثه، نافثه بالسم، نافثه بسم عظيم، نافثه نافثه نافثه نافثه نافثه نافثه نافثه بسحر عظيم، نافذة بسحر عظيم عليه وعليها الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، منهم من ذويهم من أهاليهم، يا الله يا الله، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، بسم الله اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، ذلك يا ربنا بالساحرة النافذة، ساحرة نافذة، نافذة نافذة، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، الخبيث الخبيث بريقها، الخبيث الخبيث الخبيث الخبيث الخبيث الخبيث، كالحيه تنفذ بسمها، كالحيه تنفذ بسمها، الله اكبر، بسم الله بطل ما كانوا يعملون، افطر يا ربنا نفسها، افطر يا ربنا نفسها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها، افطر يا ربنا نفسها، افطر يا ربنا نفسها، افطر يا ربنا نفسها، افطر يا ربنا نفسها، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، افطر يا ربنا نفسها، افطر يا ربنا نفسها، افطر يا ربنا نفسها، افطر يا ربنا نفسها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها، افطر يا ربنا نفسها، نفسها الخبيثة، نفسها الخبيثة، باستدعائها للجنة، باستدعائها للشياطين، بأسماء الجن والشياطين، بأسماء الجن والشياطين، ننفث الآن بأسمائك يا ربنا، بأسمائك الحسنى، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، العزيز، الجبار، المتكبر، النافع، الصبور، الشكور، العزيز، العظيم، النافع، يا الله، يا ربنا، ننفذ بأسمائك الحسنى وقد نفذت بأسماء الشياطين وأسماء الجن، ننفذ بأسمائك الحسنى يا ربنا، ننفذ بكتابك العظيم، بآياتك العظيمة، بكتابك العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم. نؤمن بآياتك العظيمة يا ربنا نؤمن بأسمائك الحسنى وبصفاتك يا ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله ننفذ بآياتك العظيمة تبطل بها يا ربنا يا ربنا نفسها الخبيث وتحلل بها يا ربنا عقدها الخبيثة المعقودة عظيمة قوية شديدة وقديمة ومثبتة ومحكمة. الآن يا ربنا تحللها الآن يا ربنا تفكها الآن يا ربنا تنزعها نزعة الله أكبر الآن يا ربنا تدمرها الآن يا ربنا تزلزلها الآن يا ربنا تفكها الآن يا ربنا الآن تنزعها يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تفكها فكها الآن يا ربنا تنزعها نزعة الآن يا ربنا تدمرها تدميرا الآن تخرجها يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها الآن يا رحمن الآن يا رحيم يا منان الآن يا ربنا الآن يا ربنا تبطل نفسها يا ربنا وتخرج أسحارها يا ربنا من الرأس ومن العقل والإدراك والذهن والسمع والبصر والفكر يا ربنا ومن العقل والإدراك ومن الذهن يا ربنا ومن الذاكرة يا ربنا من السمع والبصر والنطق يا ربنا ومن لسانه ولسانها يا ربنا ومن عينه وعينها يا ربنا ومن أذنه وأذنها يا ربنا ومن أنفه وأنفها يا ربنا ومن وجنته ووجنتها يا ربنا ومن حلقه وحلقها يا ربنا ومن شعره وشعرها يا ربنا ومن قفاه وقفاها يا ربنا ومن عنقه وعنقها يا ربنا ومن نحره ونحرها يا ربنا لأجل نحره ونحرها يا ربنا ومن صدره وصدرها يا ربنا ومن قلبه وقلبها ومن ضلوعه وضلوعها يا ربنا من كتفيه وكتفيها يا ربنا ومن بطنه وبطنها يا ربنا ومن فرجه وفرجها يا ربنا ومن فرجه وفرجها يا ربنا ومن فرجه وفرجها يا ربنا من رحمها يا ربنا ومن بينها وبين زوجها يا ربنا من ظهره وظهرها ومن فقراته وفقراتها ومن غضاريفه وغضاريفها يا ربنا من سرة بطنه ومن سرة بطنها يا ربنا بسم الله ومن شر النفاثات في العقد اللهم عليك يا ربنا بالساحرة النافذة بسحر عظيم اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا احل يا ربنا عقدها ومن شر النفاثات في العقد بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بسم الله بطل بأمر الله بقوة الله وحكم الله وقضاء الله لنا وعلى الساهرة وعلى جند الساهرة ومن معها يا ربنا يا الله بحكمك لنا يا ربنا وعليهم الله أكبر. بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا، وانفي يا ربنا مشدودا، وانزع يا ربنا مثبتا، واقلع يا ربنا محكما. الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا منان. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيها، اللهم أبطله فيه وفيها، أبطله يا ربنا عليه وعليها، أبطله يا ربنا يحوم به وبها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا شديدا، أبطله يا ربنا عليه الحصون، عليه الحصون، عليه الحصون، عليه الحصون، عليه حصون السحارة، عليه حصون السحارة، عليه حصون السحارة، عليه عليه سياج عظيم، عليه سدود عظيم، عليه سدود عظيمة لسحر عظيم. يا ربنا يا ربنا دك هذه السدود يا ربنا، والحصون يا ربنا للسحرة دكها يا ربنا دكا دكا يا ربنا، وهدها يا ربنا هدا هدا يا ربنا، كالجبال كالجبال، في صدره وصدرها، في قلبه وقلبها، في بطنه وبطنها يا ربنا، وفي رحمها يا ربنا، وفي راسه وراسها يا ربنا، وبين كتفيه وكتفيها يا ربنا، وفي دمه ودمها يا ربنا، وفي ركبته وركبتها يا ربنا، وفي فخذه وفخذها يا ربنا، وفي بطنه وبطنها يا ربنا، وفي عظامه وعظامها يا ربنا، وعلى حظه وحظها يا ربنا، وعلى نصيبه ونصيبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. احللها يا ربنا احللها، اللهم يا ربنا اطر يا ربنا سحر الساحره، سحر الساحره النافذه، نافذه ساحره نافذه، ساحره نافذه، ساحره نافذه، ساحره نافذه، ساحره نافذه. اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، احل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا نفسها، وحل يا ربنا عقدها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، اطر يا ربنا نفسها، وحل يا ربنا عقدها، اطر يا ربنا نفسها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها. الآن الآن الآن الآن يا ربنا الآن، اللهم اطر سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحر النافذة، اطر يا ربنا سحر النافذة، اطر يا ربنا سحر النافذة، اطر يا ربنا سحر الخبيثة، اطر يا ربنا سحر الساحرة، ساحرة نافذة، ساحرة نافذة. يا ربنا اطر سحرها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها. اللهم اطل يا ربنا سحرها، سحرها اطل يا ربنا سحرها. بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها. بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها. احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها. اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها. احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها. اطر يا ربنا نفسها، اطر يا ربنا نفسها، احل يا ربنا عقدها. ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، في العقد، في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا نفسها الخبيثه، نفسها الخبيثه، نفسها الخبيثه. يا ربنا يا ربنا اخرج نفسها الخبيثه، اخرج نفسها الخبيثه، اخرج يا ربنا نفسها الخبيثه، اخرج يا ربنا نفسها الخبيثه، اخرج يا ربنا نفسها الخبيثه، اخرج يا ربنا نفسها الخبيثه، اخرج يا ربنا نفسها الخبيثه. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا نفسها الخبيثة، اخرج نفسها، نفسها الخبيثة، نفسها الخبيثة. اخرج يا ربنا نفسها الخبيثة، اخرج يا ربنا نفسها الخبيثة. يا الله يا الله يا لي الساعة، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. الله أكبر. بسم الله بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته ومن شر النفاثات في العقد. اللهم أبطل يا ربنا نفتها, اللهم أبطل يا ربنا نفتها, واجعله يا ربنا سما عليها, واجعله سما عليها. يا الله اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا نفتها, اخرج يا ربنا سمها, سمها الزعاف, اخرجه يا ربنا. اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا سحرها, سحرها سحرها سحرها, ابطل يا ربنا نفتها نفتها نفتها كالسم, كالسم عليه وعليها, كالسم عليه وعليها. اللهم عليك بها كالحية, عليك بها كالحية, كالحية كالحية, تنفث بسمها, تنفث بسمها, وهي وهي تنفث بسحرها. عليك بها يا ربنا خبيثة, عليك بها يا ربنا خبيثة, عليك بها يا ربنا, عليك بها من الأقارب, غريبة غريبة غريبة غريبة, عليك بها يا ربنا, عربية عربية, أعجمية أعجمية, عليك بها يا ربنا, عربية عربية عربية, عليك بها, أعجمية أعجمية أعجمية, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. اطر يا ربنا أسحارها, اطر يا ربنا سحرة ساحرة ساحرة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة, عليك يا ربنا, عليك بها يا ربنا. اطر يا ربنا نفتحها, اطر يا ربنا نفتحها, وحل يا ربنا عقدها, وحل يا ربنا عقدها. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل لي عقدها, ومن شر النفاثات في العقد. اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, ونزعنا اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اجتثت اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, فانفجرت اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, فانبجست اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, ومن شر النفاثات في العقد. اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, ما لها من قرار. اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, فجرت اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, فك رقبة. اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, فك رقبة. اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, فجرت اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, فانسلخ منها. اهل العقد, اهل العقد, فانسلخ منها. اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, فك رقبة. اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, فانفجرت. اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, فانسلخ منها. اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, اهل العقد, ومن شر النفاثات في العقد. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فكر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم فكها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا عقد الساحرة النافثة، اللهم احل يا ربنا عقد الساحرة النافثة، اللهم ابطل يا ربنا نفسها، اللهم ابطل نفسها يا ربنا بنفسنا يا ربنا بآياتك يا ربنا وبأسمائك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن تبطل نفسها يا ربنا من شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. اللهم يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا نفسها، اللهم أبطل يا ربنا نفسها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها، اللهم أبطل يا ربنا نفسها، أبطل يا ربنا نفسها، أبطل يا ربنا نفسها، أبطل يا ربنا سمها، أبطل يا ربنا سمها، أبطل يا ربنا سمها، أبطل يا ربنا نفسها، كالسم عليهم، كالسم فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم، يا ربنا يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا نفسها، اللهم أبطل يا ربنا نفسها، اللهم أبطل يا ربنا نفسها، اللهم انصرها، انصر يا ربنا هؤلاء عليها، انصر يا ربنا أمتك، انصر يا ربنا عليها انصرهم يا ربنا عليها، اللهم نصرا يا ربنا مؤزرا، اللهم أبطل يا ربنا نفسها، اللهم أبطل يا ربنا نفسها، اخرج الآن يا ربنا، اخرج يا ربنا نفسها وعقدها، اخرج يا ربنا نفسها وعقدها، اخرج يا ربنا جندها، اخرج يا ربنا جندها، يا ربنا من راسه وراسها، من قلبه وقلبها، من صدره وصدرها، من بطنه وبطنها، من فرجه وفرجها، ومن رحمها يا ربنا يا ربنا، ومن بين الأزواج، ومن بين الأزواج يا ربنا، ومن بين الوالد والولد يا ربنا، من بين الوالد والولد يا ربنا، من ظهره وظهرها، ومن يده ويدها، ومن رجله ورجلها، ومن دمه ودمها، ومن عصبه وعصبها، ومن شعره وشعرها، ومن جلده وجلدها. صلى الله أكبر. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل. اقتل يا ربنا السحر، اقتل يا ربنا سحرها، اقتل يا ربنا نفسها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، ارخي يا ربنا ما شدت، انزع يا ربنا ما ثبتت، ما ثبتت، ما ثبتت، اللهم اقلع يا ربنا ما احكمت، ما احكمت، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا ما كتبت، ابطل يا ربنا ما نفثت، ابطل يا ربنا ما شدت، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا، ابطل ما غرزت وغرست ورشته ونثرت يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا واحد يا قهار، اطلها يا ربنا من امرأة ساحرة نافذة، ساحرة نافذة، ساحرة نافذة، خبيثة مستخبثة، ظالمة طاغية باغية معتدية، عليك بها يا ربنا ملحدة، عليك بها يا ربنا تعبد الشيطان، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا تعبد ساحرا وساحرة، تعبد، تعبد إنسيا وجنيا تعبد شيطانا. عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا. افطر يا ربنا نفسها, افطر يا ربنا نفسها, افطر يا ربنا نفسها. احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها. افطر يا ربنا نفسها, افطر يا ربنا نفسها, افطر يا ربنا نفسها. احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها. على على تجديد الاسعار, على تجديد الاسعار, على تجديد الاسعار, على تمديد الاسعار, على تمديد الاسعار. يا ربنا يا ربنا, على سحر عليه وعليها وفيه وفيها ومعه ومعها ومن حوله وحولها وبينهم وبين اقاربه, بينهم وبين الاخوان, بين الاخوان والاخوات, بين الوالد والولد, بين الوالد والولد, بينها وبين اولادها, بينها وبين اولادها, بينها وبين اولادها, بينها وبين اولادها, بينها وبين اولادها, بينها وبين اولادها, بينها وبين اولادها, بينها وبين اولادها, عليها وعلى اولادها, عليها وعلى اولادها. اللهم اطره يا ربنا, اطر هذه الاسعار يا ربنا, اطرها يا ربنا مميتة, اطرها يا ربنا قاتلة, اطرها يا ربنا ابطلها, اطرها يا ربنا نافذة, اطرها يا ربنا ناحرة. اللهم اطرها نافذة, اللهم اطرها يا ربنا ناحرة. اللهم اطر يا ربنا, اطر يا ربنا نفسها, اطر نفس الساحرة, ساحرة خبيثة نافذة, نافذة نافذة. اطر يا ربنا سحرها, اطر يا ربنا سحرها, عليك بها يا ربنا, عليك بها وبجندها يا ربنا. اللهم يا ربنا حصنا اجمعين بحصنك الحصين, المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. بسم الله لا تخلصوا الينا وعلينا, بسم الله, بسم الله, بسم الله, علينا وفينا وحولنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. عليك بها يا ربنا, ومن يعطيها الأخبار والأسرار. عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بها يا ربنا خبيثة, عليك بها يا ربنا ساحرة نافذة, ساحرة نافذة, ساحرة نافذة, خبيثة خبيثة, خبيثة مستخبثة, ظالمة طاغية, طاغية باغية, باغية معتدية. عليك بها, عليك بها, عليك بها, عليك بها, وبمن معها أجمعين من الإنس والجان. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة. الله أكبر. فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة. اطر سحرا في الرقبة, اطر سحرا في الرقبة, في رقبته ورقبتها. اطر هذا السحر العظيم في رقبته, في رقبته ورقبتها, في رقبته ورقبتها, في عنقه وعنقها, في عنقه وعنقها. بطل, بطل, بطل, بطل. فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة, فك رقبة. اطر هذا السحر العظيم. اللهم اطره يا ربنا, اطره فيه وفيها. اطر سحرا في الرقبة, في الرقبة, في الرقبة, في النحر, في النحر, في النحر, في النحر. اطر سحرا في الرقبة, في النحر, في النحر, لأجل اجتزازها, لأجل قتله وقتلها, لأجل قتله وقتلها. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, ولأجل التسخير, تسخير, تسخير, لأجل أن يسخر وتسخر لساحر وساحرة, لساحر وساحرة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل, بطل ما كانوا يعملون. ابطر يا ربنا, ابطر يا ربنا نفس الساحرة, ابطر يا ربنا, ابطر يا ربنا نفس الساحرة. عليك يا ربنا بالساحرة, عليك بها يا ربنا. اللهم ابطر نفسها, ابطر يا ربنا نفسها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها. فك رقبة, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها. ابطر يا ربنا سحرة, سحرة, سحرة كامنة, كامنة, كامنة, مخدومة, محروسة, محروزة, خفية, خفية, مخفية, مخفية, مختبئة, مختبئة, مختبئة, مختبئة, خفية, مخفية, مخفية, قوية, عظيمة, شديدة, مربوطة, معقودة, مربوطة, معقودة, مثبتة, مثبتة في قلبه, في قلبها, في بطنه, في بطنها, في عصبه, في عصبها, في دمه, في دمها, في راسه, في راسه, في راسه, في راسها, في راسها, في راسها, في راسها, في رحمها, في رحمها, في رحمها, في رحمها, في رحمها, في دمه, في دمها, في دمه, في دمها, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المزرعة, في المزرعة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المزرعة, في المزرعة, في المزرعة, في المقبرة, في المقبرة, وفي البير, وفي البير, وفي البير, وفي البير, وفي البير, وفي البير, في المزرعة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في البير, في البير, في البير, في البير, في البير, في البير, في البير, في البير, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في البير, في البير, في البير, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, وفي البير, وفي البير, في المزرعة, في المزرعة. أم يدسوا في التراب. بطل ما كانوا يعملون, بطل. ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا أسعارها. في ورق في ورق، في كتب في كتب، يا ربنا وفي شعره وشعرها، وفي ظهره وظهرها، يا ربنا وفي حذائه وحذائها، وفي نعاله ونعالها، يا ربنا وفي ملابسه وملابسها، يا ربنا يا ربنا، وفي حجابها وفي حجابها، في غطاء رأسها، في عباءتها في عباءتها، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اطل يا ربنا سحرة سحرة سحرة، اطل يا ربنا نفسها، اطل يا ربنا نفسها، اطل يا ربنا نفسها، اطل يا ربنا نفسها، اطل يا ربنا نفسها، اطل يا ربنا نفسها، اطل يا ربنا نفسها، اطل يا ربنا نفسها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها، وعليك بجندها، وعليك يا ربنا بجندها، وعليك يا ربنا بجندها، عليك يا ربنا بجندها، ثعابين ثعابين، أسدا وأسودا، عليك يا ربنا بجندها، أسودا أسودا ونمورا، أسودا ونمورا، وثعابين وحيات، وثعابين وحيات، أسودا ونمورا، وقرودا وقرودا وقرودا وقرودا، وكلابا وقطاطا، وكلابا وقطاطا، وأشباحا وأرواحا خبيثة، وأشباحا وأشباحا وأرواحا خبيثة، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أبطل يا ربنا سحرها، أبطل يا ربنا سحرها، أبطل يا ربنا نفسها، وحل يا ربنا عقدها، مدسوسة مدسوسة، مغشوشة مغشوشة، هنا وهناك مدسوسة، هنا وهناك مغروزة، في الآبار في الآبار، في الآبار في الآبار، وفي القبور وفي القبور وفي القبور، داخل القبر مع ميت، داخل القبر مع ميت، داخل القبر مع الأموات، داخل القبر مع الأموات، مع الأموات مع الأموات، مع الأموات مع الأموات، في لحودهم في لحودهم، وراء لحودهم، وراء لحودهم، وراء لحودهم، مع الأموات في أحشائهم، مع الأموات في أحشائهم، اطل يا رب في الموتى للأحياء، في الموتى للأحياء، اطل يا ربنا سحرة ساحرة ساحرة، ونفسها ونفسها وحل عقدها، يا ربنا يا ربنا، في ميت لحي، في ميتة لحي، في ميتة، في ميت وميتة، لحي وحية، لحي وحية، لحي وحية، لحي وحية، يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا سحرة في الأموات للأحياء، اطل يا ربنا سحرة في الأموات للأحياء، اطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا، اطل يا رب نفس الساحرة، يا ربنا احل يا ربنا عقدها، يا ربنا يا ربنا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا موثقا، موثقا ومربوطا، يا ربنا يا ربنا، مخدوما ومحروسا ومحروزا، اللهم اطره يا ربنا في إبرة، اللهم اطره يا ربنا في مسمار، اللهم اطره يا ربنا في كتاب وورقة، اللهم اطره يا ربنا في خرقة في خرقة، اطره يا ربنا في جحر، اطره يا ربنا في حفرة في حفرة، وفي جحر وفي جحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في البيت هناك، في البيت هناك في البيت، في البيت هناك في البيت، اطره يا ربنا اطره في البيت، اللهم اطره يا ربنا في المدرسة، اللهم اطره يا ربنا في الجامعة، اللهم اطره يا ربنا في المدرسة، اللهم اطره يا ربنا في الجامعة، اللهم اطره يا ربنا في المدرسة، اللهم اطره يا ربنا في الجامعة، اللهم اطره يا ربنا مكان الوظيفة، اللهم اطره يا ربنا مكان الوظيفة، اللهم اطره يا ربنا مكان عمله وعملها، اللهم اطر يا ربنا مكان العمل، اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار، احل يا ربنا عقدها، اللهم اطر يا ربنا نفس الساحره، ساحره خبيثه سحاره، ظالمه طاغيه باغيه، خبيثه زانيه، خبيثه زانيه، اللهم اطر يا ربنا سحرها، ابطل يا ربنا اسحارها يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، يا ربنا عطله وعطلها، ضيق صدره وصدرها، اللهم ابطل يا رب سحر تعطيل، تعطيل، تعطيل، لا زوج ولا ولد، ولاجل الطلاق، ولاجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، يا ربنا ولاجل التعاسة، ولاجل التعاسة، ولاجل التعاسة، لاجل التعاسة والنكد، والنكد، ابطلها كلها يا واحد ويا صمد، الآن الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن الآن الآن تبطلها يا ربنا كلها كلها كلها، ابطلها يا ربنا على الجنون والخبال والخيالات، والأوهام والوسواس وعلى الدوخة والصداع وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى التخشب وعلى التخشب وعلى التخشب وعلى التخشب، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كثيرة عظيمة قوية وقديمة وجديدة وتتجدد وتتشدد وتتمدد، يا ربنا يا ربنا اطلها يا ربنا وحلها وفكها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، اللهم ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا نفس الساحرة، نفس الساحرة، نفس الساحرة، نفس الساحرة، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا نفس الساحرة، نفس الساحرة، نفس الساحرة، ابطل يا ربنا نفس الساحرة، وعليك يا ربنا بخبيث في الجسد، ظالم طاغ باغ، باغ معتدي في الجسد، في الجسد، نفس نفس ساحرة فيه وفيها، نفس الساحرة، نفس الساحرة فيه وفيها، فيه وفيها، نفس الساحرة، نفس الساحرة، نفس الساحرة، نفس الساحرة، نفسها نفسها، نفسها نفسها، نفسها الخبيثة، نفسها اللئيمة، نفسها اللعينة، فيه وفيها، عليه وعليها، معه ومعها، تريد أخبارها، تريد أخبارها، تريد أخبارها، تريد أخبارها، تريد أخبارها، تريد أخبارها، تريد أخبارها، تريد أخبارها، يا ربنا يا ربنا، وعليك بالمس الخبيث، بمس الخبيث، مع النفس مع النفس، يخدمها يخدمها ويرعاها ويرعاها ويعطيها الأخبار ويعطيها الأسرار ويعطيها الأخبار ويعطيها الأخبار والأسرار. اللهم يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا نفس الساحرة, أهلك يا ربنا نفسها, اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا مسها, اقتل يا ربنا جنودها, اللهم يا ربنا أليك يا ربنا بالظالمين. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم أبطل يا ربنا نفس الساحرة, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم أبطل يا ربنا نفس الساحرة, يا ربنا اقفل يا ربنا عقدها على قتل على قتل, على دمار على دمار, على فتك على فتك, يا ربنا يا ربنا وعلى ضياعه وضياعها, يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطل أسحارها, أقر يا ربنا نفسها الخبيث, يا ربنا كالسم عليه وعليها, كالسم عليه وعليها, دخل دخل جوفه وجوفها, دخل جوفه وجوفها, استشرع في دمه ودمها, يتنقل في أعضائه وأعضائها. اللهم أبطل يا ربنا سحرها, أبطل يا ربنا نفسها, اللهم أبطل يا ربنا نفسها, أبطل يا ربنا نفسها, أحل يا ربنا عقدها, أبطل يا ربنا نفسها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, أبطل يا ربنا نفسها, أبطل يا ربنا نفسها, أحل يا ربنا عقدها, أبطل يا ربنا نفسها, أبطل يا ربنا نفسها, أحل يا ربنا عقدها, أبطل يا ربنا نفسها, نفسها نفسها نفسها نفسها نفسها نفسها, أبطل يا ربنا سمها سمها سمها سمها, أبطل يا ربنا خبثها خبثها, أبطل يا ربنا خبثها خبثها, أبطل يا ربنا خبثها خبثها, أبطل يا ربنا خبثها خبثها, أبطل يا ربنا سمها سمها سمها, أبطل يا ربنا خبثها خبثها خبثها, أبطل يا ربنا سمها سمها سمها, أبطل يا ربنا نفسها نفسها نفسها, أبطل يا ربنا نفسها نفسها نفسها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, في حبل في حبل, في خيط في خيط, في شعر له ولها, في شعر له ولها, في جديلتها, في جديلة شعرها, في جديلة شعرها, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أحل يا ربنا عقدها, في ظهره وظهرها, في ظهره وظهرها, في ركبته وركبتها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, فك يا ربنا مرابطها, فك يا ربنا مرابطها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا سحرها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, ابطل يا ربنا سحرها, احل يا ربنا عقدها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, فك يا ربنا مرابطها, فك يا ربنا مرابطها, فك يا ربنا مرابطها, فك يا ربنا مرابطها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, أبطل يا ربنا سحرها, أبطل يا ربنا سحرها, أحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, فك يا ربنا مرابطها, فك يا ربنا مرابطها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, أبطل يا ربنا, أبطل يا ربنا نفسها, أبطل يا ربنا نفسها, أبطل يا ربنا نفسها, رد عليها سحرها, رد عليها سحرها, رد عليها سحرها, رد على الساحرة النافذة سحرها, رد عليها سحرها, رد عليها سحرها, رد عليها جندها, يقتلونها يا ربنا, يقتلونها يا ربنا, يذبحونها, رد عليها يا ربنا جندها, رد عليها جندها يا ربنا, اللهم سلمهم يا ربنا, اللهم نجهم يا ربنا, اللهم انصرهم يا ربنا, بسم الله بسم الله, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, إنما صنعوا كيد, كيد ساحر, إنما صنعوا, إنما صنعوا كيد ساحر, ابطل يا ربنا سحرها, أبطل يا ربنا سحر الساحرة النافذة النافذة, أحل يا ربنا عقدها, أحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, أبطل يا ربنا نفسها, أبطل يا ربنا نفسها, نفسها الخبيثة تنفث بالليل والنهار, تنفث عند الشروق والغروب, تنفث تنفث تنفث عند طعام, تنفث عند شراب, تنفث تنفث تنفث عند هدية, تنفث عند كلمات, عند كلمات, عند كلمات لها, عند كلمات لها, عند كلمات لها شركية, عند كلمات لها شركية, تنفث تنفث تنفث عند طلاسمها, تنفث على طلاسمها, تنفث على طلاسمها, تنفث على أشيائها, على أسحارها, على أسعارها تنفث بريقها الخبيثة كأنه سم زعاف على عبدك وأمتك عليه وعليها. اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا حجابا عليه وعليها أبطله يا ربنا مانعا عليه وعليها أبطله يا ربنا سدا مانعا عليه وعليها اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا وحسدا حسدت فسحرت فنفثت عليك بها يا ربنا حسدت فحقدت عليك بها يا ربنا عليك بالساحرة النافثة عليك بها يا ربنا ابطل يا ربنا سحرها ابطل يا ربنا نفسها ابطل يا ربنا نفسها اللهم اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفس الخبيثة اخرج يا ربنا نفس الساحرة اللهم اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اللهم عليك بها يا ربنا نجي عبدك وأمتك يا ربنا الآن يا ربنا تنزع مسمارا مسمارا ثبتت في جدار في خشبة في جدار في دمية يا الله يا الله اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا في ساحرة في حبل اطره يا ربنا في حديدة اطره يا ربنا في معدن اطره يا ربنا في ذهبها اطره يا ربنا في اكسسواراتها اطره يا ربنا في ذهبها اطره يا ربنا في اكسسواراتها اطره يا ربنا ابطل فطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا معها ومن حولها معها اطره يا ربنا اطره يا ربنا اسحاره ملازمة للساحرة تقذفها عليه وعليها اطر سحرا يا ربنا على خاتم الساحرة تحرك الخاتم فتسحر به اطر يا ربنا سحرة على خاتمها على دبلتها يا ربنا اطل يا ربنا سحرة تحت ظفورها اطل يا ربنا سحرة سحرة ترسله بلسانها تسحر بعينيها تسحر بكلماتها الخبيثة باستدعائها للجن والشياطين تسحر بعبادتها للشيطان اللهم اطل يا ربنا سحرة تجدده عند دخولها الحمام عند دخولها دورة المياه يا الله يا ربنا اطر يا ربنا سحرها بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد اطر يا ربنا نفسها نفسها الخبيثة كالسم الزعاف كالحية تنفذ بسمها اللهم يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا نفسها كلماتها الخبيثة اللهم اطرها يا ربنا اطر يا ربنا صنعها اطر يا ربنا صنعها اطر يا ربنا كيدها اطر يا ربنا ظلمها اطر يا ربنا مكرها اطر يا ربنا فعلها وصنعها ابطل يا ربنا فعلها وصنعها, ابطل يا ربنا فعلها وصنعها. اللهم ابطل يا ربنا فعلها, اللهم ابطل يا ربنا صنعها. بسم الله بسم الله. ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد. الله اكبر. ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, يا ربنا وطلاسمها, ابطل يا ربنا طلسمها, ابطل يا ربنا طلاسمها, ابطل يا ربنا نسماتها, ابطل يا ربنا رسماتها, ابطل يا ربنا كتابتها, ابطل يا ربنا كتابتها, ابطل يا ربنا ما عقدته بي, ما عقدته بيديها, ابطل يا ربنا ما شدته بأسنانها, يا ربنا ابطل يا ربنا ما شدته بأسنانها ونفثت بريقها وتكلمت بلسانها وقذفته كالسم, كالسم مثل الحية بفمها الخبيث. يا ربنا ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, ابطله فيه وفيها, ابطله يا ربنا من الساحرة ومن شر النفاثات في العقد. الله اكبر. ابطل يا ربنا, ابطل يا ربنا سحر الساحرة, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, نفسها نفسها. وحلي يا ربنا عقدها, وحلي يا ربنا عقدها في هذه الساعة, في هذه الساعة, في هذه الساعة, في هذه الساعة, في هذه الساعة, من شر النفاثات في العقد. يا الله يا الله. ابطل يا ربنا, ابطل نفسها, نفسها نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها. وحلي يا ربنا عقدها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها. وحلي يا ربنا عقدها, وكي يا ربنا مرابط, وكي يا ربنا مرابطها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها. احلي يا ربنا عقدها, وكي يا ربنا مرابطها. الان الان الان الان الان الان بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل السحر, اللهم ابطل السحر, اللهم فك العقد. اللهم ابطل يا ربنا السحر, ابطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم ابطله يا ربنا, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا, يا ربنا نفسها. وحل عقدها, يا ربنا في راسه وراسها, على عقله وعقلها, على حظه وحظها, على نصيبه ونصيبها. يا ربنا, يا ربنا في صدره وصدرها, وفي قلبه وقلبها, وفي بطنه وفي بطنها, وعلى فرجه وفرجها. يا ربنا وفي رحمها, يا ربنا وعلى اولاده واولادها, وعلى اولاده واولادها, وعلى اولاده واولادها, وعلى اولاده واولادها, وعلى اولاده واولادها, وعلى اولاده واولادها, وعلى أولاده وأولادها. يا ربنا, يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. بسم الله, من شر النفاثات في العقد, من شر النفاثات في العقد. اللهم ابطل نفسها يا ربنا, وحل عقدها يا ربنا. الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا, تنزعه, تنزعه يا ربنا, يا ربنا, وتنزعها يا ربنا, وتبطلها يا ربنا كلها, من ظهره وظهرها, من ظهره وظهرها. يا ربنا, يا ربنا, ومن رقبته, من رقبته ورقبتها, من رقبته ورقبتها. يا ربنا, من عقله وعقلها, وذهنه وذهنها, وذاكرته وذاكرتها. يا ربنا, ومن مخه ومخها, ومن مخه ومخها. يا ربنا, من أحاسيسه وأحاسيسها. يا ربنا, ومن مشاعره ومشاعر ومشاعرها. يا ربنا, من أحاسيسه وأحاسيسها, ومن مشاعره ومشاعرها. الآن الآن الآن يا ربنا, من النفسية, من النفسية, من النفسية, من النفسية, من النفسية. الاكتئاب, الاكتئاب, الاكتئاب, الحزن, الحزن, الحزن, الاكتئاب, الاكتئاب, الاكتئاب, على ضيق الصدر, الاكتئاب, الاكتئاب, الاكتئاب, الاكتئاب, وعلى الحزن, وعلى الحزن, الكآبة, الكآبة, الكآبة, الكآبة, الكآبة, الكآبة. ويضيق, ويضيق, ويضيق صدري, ويضيق صدري, ويضيق صدري, ويضيق صدري, ويضيق صدري, ويضيق صدري, ويضيق صدري, ويضيق صدري. يا ربنا, ابطل نفسها يا ربنا, ابطل يا ربنا نفسها, واحل يا ربنا عقدها. ابطل يا ربنا نفسها, احل يا ربنا عقدها. ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, ابطل يا ربنا نفسها, احل يا ربنا عقدها. النفسية عن النفسية, النفسية عن النفسية, على ضيمه وضيمها. يا ربنا, يا ربنا, على ضيق صدره وصدرها, على ضيق صدره وصدرها. يا ربنا, على حزن, حزن, حزن, حزن, حزن, حزن, حزن, حزن, حزن. كآبة, كآبة, كآبة, كرب, كرب, كرب, كرب, كرب, كرب, كرب, كرب, كرب, كرب. شديد, شديد, شديد. ضيق, ضيق, ضيق, ضيق. عظيم, عظيم, عظيم, عظيم, عظيم, عظيم, عظيم. هم, هم, هم. كبير, كبير, كبير, كبير. يا الله, ولا تخافي ولا تحزني. لا تحزن, لا تخف, لا تخف, لا تخف, لا تحزن, لا تحزن, لا تحزن, لا تخف, لا تخف, لا تخف. نجوت, نجوت, نجوت, نجوت من القوم الظالمين. لا تحزن, لا تحزن, لا تحزن, لا تحزن. إن الله معنا. لا تحزن,

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد يا ربنا أبطل يا ربنا نفث الساحرة أبطل يا ربنا نفثها وحل عقدها وفك مرابطها وانزع يا ربنا وانزع يا ربنا مثبتها وأحرق قلبها وأوراقها يا ربنا اللهم نج عبادك وإماءك يا ربنا الحاضرين والغائبين يا ربنا من ذويهم وأهاليهم يا ربنا وجميع المسلمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد اللهم يا ربنا أبطل نفثها أبطل يا ربنا نفثها اللهم احل عقدها وفك مرابطها وانزع يا ربنا ما ثبتته وأحكمته اللهم انزعه يا ربنا وأرخي ما شدته يا ربنا وانقذ يا ربنا ما غزلته وانقذ يا ربنا ما غزلته وانقذ يا ربنا ما غزلته يا ربنا نقضت غزلها نقضت نقضت غزلها نقضت انقذ يا ربنا غزل الساحرة انقذ يا ربنا غزلها وأبطل يا ربنا نفسها وأبطل يا ربنا سحرها واحل عقدها وفك مرابطها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم تول أمورهم واكشف كروبهم الآن يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.